إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أو من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال جرير كما في الصحيحين: بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة وعلى النصح لكل مسلم. فإننا معشر المسلمين نحب النصح ونفرح بالنصح، واعلموا أن النصح هي من نعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين، يتناصحون فيما يقربهم إلى الله سبحانه اقتداء بأنبياء الله جل وعلا، وهم ينصحون أقوامهم ومن سار على سيرهم إلى يوم الدين. أيها الناس، إننا نتقلب في نعمة عظيمة، هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى بها علينا، ولكن علينا أن نحسن في استخدامها وأن نحسن في التعامل معها. وقلما يطرق من أمثال هذه المواضيع. حديثنا معكم معشر المسلمين عن نعمة الهاتف الجوال، هذه الهواتف التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا. جاء عند الإمام البيهقي من حديث النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر. ونعم الله إذا استغلت فيما شرعه الله فإنها من أسباب بقائها وزيادتها. قال ربنا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن التعامل مع نعم الله جل وعلا بالمعاصي وبجحودها من أسباب ذهابها. أيها الناس، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان لقد كان لسبع في مسكنهم آية، هذه التي أخبرنا الله عز وجل فيها في شأن مأرب، ذلك السد العظيم، تلك الثمار العظيمة. قال الله جل وعلا: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا عن شكر نعم الله وعما أراده الله جل وعلا، فابتلاهم الله عز وجل بذهاب النعم وحصول النقم، وأبدلهم الله عز وجل بدل تلك الثمار بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر، إلى أن قال الله في كتابه الكريم: ذلك ماذا جزاء من كفروا، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سير العارم، وجنتين إلى أن قال الله جل وعلا: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إن الهواتف أيها الناس هي من نعم الله سبحانه وتعالى، وإن هنالك ضوابط وإن هنالك أحكام ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يعلمها وأن يعمل بها وأن يدعو إليها. فانتبهوا معشر المسلمين لما يلقى على مسامعكم من كلام ربنا ومن صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بهذه النعمة. إن من أحكام وآداب استخدام الهاتف أيها الناس أن نحرص فيه على إلقاء السلام، على تحية الإسلام، إيانا والاقترار بتحايا الكفار. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فعلينا أن نعتز بالإسلام وأن نشرع في بيان ما أبانه الله وما أراده الله، أن نظهره في أقوالنا وفي أعمالنا وفي جميع حركاتنا وسكناتنا. فمن أحكام استخدام هذا الهاتف أن نحرص على تحية الإسلام. ولذلك سئل العلامة العثيمين عن حكم قول صباح الخير مساء الخير، قال: لا بأس في ذلك بعد تحية الإسلام، بعد أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعليك أيها المسلم الكريم أنك تحرص على إلقاء السلام. وربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. وأنت كالطارق للبيوت ويشرع لك أن تلقي السلام. روى أبو داود والترمذي عن عمران بن حسين أن ثلاثة نفر دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. دخل الأول قال: السلام عليكم. فرد النبي عليه الصلاة والسلام قال: عشر حسنات. والثاني: السلام عليكم ورحمة الله. فرد النبي عليه الصلاة والسلام فقال: 20. والثالث: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه فقال: 30 حسنة. وكم تتصل في يومك أيها المسلم الكريم؟ فلتحتسب هذا الأجر، وعليك أن تظهره، تؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن المسائل المهمة أيها الناس أن رسولنا عليه الصلاة والسلام أدبنا وعلمنا، جاء من حديث ابن عمر في الصحيح الجامع للعلامة الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوا. هكذا يخبرنا النبي الكريم بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: إلا أن الجاهل يعلم. يا فلان عليك أن تلقي السلام، قل السلام عليكم. من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه إلا في شأن الجهال، فعلينا أن نعلمهم. ألا وإن من أحكام وآداب استخدام الهواتف أيها الناس، من الذي يبدأ بالسلام؟ هو المتصل الذي يتصل لغيره، هو الذي يبدأ بالسلام، كما نبه على ذلك العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. فكان رحمه الله إذا اتصل لغيره كان الذي يجيب يقول: نعم السلام عليكم. فقال العلامة الألباني: أنا الذي أبدأ بالسلام، لما ثبت عند ابن حبان والطبراني وعند أبي داود عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم. فالذي يبدأ ويدخل على الناس هو الذي يبدأ بالسلام. من أحكام وآداب استخدام الهاتف أيها الناس أن نحرص على التعريف بالنفس. فعرف بنفسك أيها المسلم الكريم، لا تتسبب في وقع الناس في حرج وقلق. قل أنا فلان ابن فلان. وقد جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله أنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام فطرق، فقال النبي: من؟ قال: قلت أنا أنا. وفي صحيح الأدب المفرد قال جابر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أنا. فكأنه كرهها عليه الصلاة والسلام. وفي حديث الإسراء في صحيح مسلم عن أنس وأبي سعيد لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وإذا هو بجبريل، فإذ ماذا مع جبريل؟ فلما جاءوا إلى السماء الأولى قيل: من؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ ومن معك؟ قال: معي محمد. فعرف بنفسك أيها المسلم الكريم عند اتصالك بالآخرين. من الآداب السامية النافعة التي تدل على شكر نعم الله جل وعلا أن تضبط الرقم الذي تتصل به إلى غيرك. هذا من ديننا، وهذه من شريعتنا، أن نحرص معشر المسلمين على ضبط أرقامنا قبل أن نقع في الحرج وقبل أن نقع فيما يؤدي إلى الاعتذار. دليل ذلك ما جاء عن سعد بن أبي وقاص وعن جابر بن عبد الله وعن ابن عمر عند بعض أهل السنن، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياك وما يعتذر منه، إياك وكل ما يعتذر منه، أي لا تتسبب في الوقوع في الخطأ أو في الحرج ثم تقول: عفوا أنا أخطأت. نعم أيها الناس، وهذا ملموس، فقد أنك تضرب بعض الأشياء، تريد أن تتصل لفلان من أصحابك فيطر رجل آخر، تقول: عفوا المعذرة أخطأت. فاستنبط العلماء من حديث نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أن نحرص على عدم الوقوع في الخطأ وفيما يسبب للاعتذار. إياك احذر وما يعتذر منه، وفي لفظ: وفي كل ما وكل ما يعتذر منه. من أحكام وآداب استخدام هواتفنا أيها الناس أن نحافظ على أوقاتنا. يا معشر المسلمين، يا معشر الشباب، يا معشر الآباء، علينا أن نحافظ على ثمرة حياتنا. روى البخاري عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. جاء من حديث أبي موسى الأشعري وجاء عن معاذ الجهني والحديث مشهور عن أبي برزة الأسلمي عند الإمام الحاكم وعند البزار من حديث وعند أحمد والحديث في الصحيح المسند وصححه العلامة الألباني قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وعن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما عن عمره ماذا عمل به فلنحذر معشر المسلمين من تضييع أوقاتنا بهذه الهواتف وكم من الشباب والشابات إلا من رحم الله يسهرون الليالي الطوال حتى يتخلفون عن صلاة الفجر وفي بعض دول الدول المجاورة ترى عندهم فتنة في استخدامها مع توفر الأشياء السريعة التي تبث النت فتراهم يسبرون عليها أين هم من قيام الليل أين هم من عبادة ربهم سبحانه وتعالى فلنحافظ على أوقاتنا ولا نعطي هذه الهواتف هذه الأشياء ماذا الشيء الثمين من أوقاتنا أيها الناس من الضوابط ومن الأحكام ومن الآداب السامية في استخدام هواتفنا أن نحافظ على أموالنا لا تتصل إلا لما فيه فائدة نعم أيها المسلم الكريم روى البخاري من حديث خولة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حقه فلهم أو بغير حق فلهم النار يوم القيامة وفي حديث أبي برزة قال النبي عليه الصلاة والسلام مما يسأل عنه العبد وعن ماله فيما كسبه من أين اكتسبه وفيما أنفقه والله يا أيها الناس أنه صار إدمان هذا النت عند كثير من أبناء المسلمين إلا من رحم الله والله ربما يسرق وربما يعمل الأعمال المحرمة حتى يستجلب ذلك من أجل أن ينظر كما سيأتي التنبيه على بعض المحرمات نعم أيها الناس وربنا يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا فاتصل بقدر حاجتك حتى تؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم احذروا أن تتسببوا في الحوادث المرورية فمما ذكر العلماء من الضوابط والأحكام في استخدام الهواتف في قيادتك للسيارة لا تتسبب في الحوادث المرورية وأعرف من بعض الدول المجاورة حفظها الله ووفقها الله ونصرها الله جل وعلا جعلوا غرامات مالية في الذي يشاهد وهو يقود السيارة ويستخدم الهواتف في بداية الأمر قلنا كيف ذلك ربما باليمني ربما ماذا مبلغ باهظ لكن في النظر فيما يحصل من الحوادث المرورية بسبب استخدامها في أثناء القيادة ما يدري إلا وقد أصاب فلان أو سيارة فلان وربنا جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ويقول الله في كتابه الكريم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فالحذر كل الحذر من استخدام الهواتف في قيادتك للسيارة حفاظا على نفسك وعلى غيرك نعم أيها الناس من الآداب والأحكام المهمة أن تستخدم في هاتفك الرنات أو المنبهات الشرعية المنبهات التي ليست فيها المزامير المنبهات التي ليست فيها الطبول المنبهات التي ليست فيها الأغاني فاحذروا معشر المسلمين من جلب الأغاني إلى هواتفكم. كم نسمع من الشباب إلا من رحم الله نمر في الطريق عنده الهاتف، وعياذا بالله لو أنه اكتفى بسماعه لنفسه وهو آثم، لكن يؤذي الناس وهذا لا يجوز، فتراه يشغلها ويؤذي الناس. فأنصح الذي يعملون في أجرة السيارة أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن الأغاني. وربنا يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل الناس بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. جاء عن ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير وعن عكرمة وعن جماعة من السلف، قال ابن مسعود: والذي لا إله غيره أن لهو الحديث لهو الغنى، الأغاني سبب دمار الأمم هي الأغاني. روى الترمذي عن عمران بن حسين قال: النبي عليه الصلاة والسلام: في هذه الأمة يقع الخصف والمسخ والقذف. قالوا: متى يا رسول الله؟ قال: إذا اتخذت المعازف والقينات وشربت الخمار. وقد حصلت هذه الأمور في بلدان المسلمين من وجود الأغاني ومن شرب الخمور ومن جلب المغنيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاحذروا كل الحذر، ذاك يحب تلك المغنية الفلانية وتلك الأخرى تحب ذلك المغني، فلا يجوز ذلك معشر المسلمين. إن من الأحكام والآداب السامية في استخدام هواتفنا: احذروا معشر المسلمين من وجود صور ذوات الأرواح في هواتفكم، لا يجوز ذلك. ولذلك هذه الهواتف التي فيها الكاميرا تحتاج إلى ضبط. ما يعطى الأولاد، ما يعطى الشابات ولا الشباب، لا يجوز ذلك. أمة الإسلام فيها معاصي، فيها مخالفات، إلا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي عليه الصلاة والسلام: تخرج عنق من النار. اسمعوا يا معشر المسلمين، الدين النصيحة يا عباد الله، معشر الرجال والنساء، تخرج عنق من النار تقول: وكلت بثلاثة وبالمصورين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار. فلا يجوز، كما أفتى العلامة العثيمين وجماعة من العلماء، الاحتفاظ بالصور في الهواتف لا يجوز. فمن الآن أقيمت علينا الحجة، فعلينا أن نتقي الله وأن نراقب الله سبحانه وتعالى. ولو فتشتم في كثير من الشباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا من رحم الله، فيها المعاصي، فيها الفجور، فيها يا عباد الله الزنا، وفيها اللواط. والله رأينا في سن الثالثة في الخامس عشر شباب، في بعضهم ما قد بلغ، ذواكر فاجرة، ذواكر تدل على بغض فاعلها عياذا بالله رب العالمين. فوجب النصح للأولاد وللشباب. انظر يا عبد الله، لا أستطيع أن أقول لك عبد الله فتش في هاتف ولدك، إن قلت لك ذلك وكنت تشك في ولدك فمن الآن أزل هذا الشر، اجعل له الهاتف الذي ليس فيه النت والذي ليس فيه من صور ذوات الأرواح. ما الذي جعل ينتشر اللواط في بلدان المسلمين إلا مثل هذا؟ ما الذي جعل الشباب يحصل عندهم الزنا والشابات إلا من رحم الله ووفقهم الله سبحانه وتعالى؟ وإن لم يكن هذا موجود عندنا، لكن يحذر من هذا الشر العظيم. يا أيها الناس، نرى من شبابنا الضياء، نرى منهم تشبه بالكفار في حلاقاتهم وفي ملابسهم، وهكذا في صفوف النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى جعلوا قنوات للأزياء وللقصات إلى غير ذلك. ولا يجوز التشبه بالكافرين، حذرنا ربنا وحذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الضوابط المهمة الحذر من أذية المسلمين. عند البعض يأتي في أوقات في الليل ويطرق على عدة أرقام، فإذا صادف بصوت امرأة تراه يكرر عليها. ثبت عند الترمذي عن ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر المسلم، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين. هكذا يحذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الشر العظيم، أن نؤذي عباد الله، فلا يجوز ذلك. أترضاه لأمك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك أن الناس يتراسلون معهم؟ لا والله. بوب الإمام الواضعي في الجامع الصحيح باب موعظة في الزنا، روى الإمام أحمد عن أبي أمامة في قصة الشاب، جاء إلى النبي قال: أذلني بالزنا، زجره الصحابة. قال: أذلني بالزنا، زجره الصحابة. قال: أذلني بالزنا. والشاب عنده غريزة في الشهوة قوية. قال له النبي: ادنه اجلس. فجلس بين يدي، قال: أترضاه لأمك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله، لا أرضاه لأمي. قال النبي: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم دعا له النبي فقال: اللهم طهر قلبه وحسن فرجه. قال الراوي: فكان لا ينظر إلى النساء، لا ينظر إلى النساء. وبالمقابل في المراسلات، يا معشر المسلمين، من الضوابط المهمة في استخدام هواتفنا الحذر على عقيدتنا. والله بعضهم يتواصل مع الكفار، مع اليهود والنصارى، مالك؟ قال: سأدعوهم إلى الإسلام. واحد أعرفه أنا شخصيا تواصل مع بعض النصارى أيام وناس يتواصلون بي، قالوا: تعال الحق فلان، كاد أن يتنصر. قلت: لما؟ قال: تراسل معهم، أراد أن يهديهم إلى الإسلام فسلبوا عليه الإسلام. فلا يجوز أن تتراسل مع الكفار للدعوة إلى الإسلام إلا على علم وبصيرة ودراية، وإلا ربما تسلب عنك نعمة الإسلام. من الضوابط المهمة الانتباه لمساجدنا وألا تكون فيها المحرمات. الحمد لله في هذه المساجد مساجد بركة، ولكن في مساجد الأسواق وفي مساجد بعض الجهال ترى أنهم لا يتحرون إغلاق الهاتف عند دخولهم للمسجد، فترى مزامير، أصوات المزامير. والله جل وعلا يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، أمة الإسلام، من الضوابط المهمة في استخدام هواتفنا ألا نكتب فيها إلا ما شرعه الله وما أراده الله. احذروا من الإشاعات، لا تتسببوا في القلق لأبناء المسلمين. فبعضهم ينشر في الواتسابات وفي التواصل الاجتماعي الأكاذيب والفجور، وربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثبت عند ابن أبي الدنيا وفي الزوائد لعبد الله بن أحمد قال من حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في مؤمن ما ليس فيه ما ليس فيه أسكنه الله ردغت الخبال وصارت للنار من القيح والدماء والعرق وبكل المستقبلات، هذا جزاؤهم الذين لا يتثبتون أو الذين يقومون على غيرهم بغير بينة. فلا يجوز نشر الفساد في هواتفنا وفي غيرها، ولا يجوز نشر الشائعات، والله أنها ترجع على صاحبها بالندم وبالويل وبالعذاب والدمار. فنصيحتي لمعشر الكتاب أن يتقوا الله ولا ينشروا إلا ما أراده الله، وأما الكذبات فإنها لا تنفع، فإنها تنتهي وتزول. نعم، ربما بعضهم يصور بعض الناس ثم يقول فلان أراد أن ينتحر وينشرها في الواتسابات، يا ويلك من الله، ستقف بين يدي الله. أو تأتي بكذبات عن أهل السنة أنهم عندهم سلاح وأنزلوا وعملوا، والحمد لله أن ولاة الأمور أحب الدعوة السلفية وأحب الخير لما فيها من الصفاء ولما فيها من النقاء ولما فيها من النصح لأبناء المسلمين لله ومن أجل الله. فالله الله بأخذ الموضوع بجدية أيها الناس، إياكم أن تؤتوا الشباب الهواتف، إياكم أن تؤتوا الشابات، أنا لكم ناصح والله، لله ومن أجل الله. نعم أيها الناس، لماذا لا نعطيهم الهواتف التي كما يقال بالأزررة، هذه فيها خير، إن كنا نحن الكبار وعند المستقيمين يحصل لنا فيها بلية عظيمة، نجاهد أنفسنا بقدر الاستطاعة، فذاك يراسلك ويرسل صور، فاحذر انصح ووجه من أجل الله سبحانه وتعالى. يا عباد الله انتبهوا لقول الله: ليعلم الله من يخافه بالغيب، إياك أن تخلو بنفسك فتنظر إلى ما حرم الله، تنظر إلى الزنا، تنظر إلى اللواط، تنظر إلى الكاسيات العاريات. حافظوا على شبابكم، حافظوا على شاباتكم، حافظوا على نسائكم بطاعة الله. يا أمة الإسلام، إن الكفار غزونا بهذه الهواتف عند الذين لا يستخدمونها في طاعة الله، فهذا موضوع مهم يطرق على مسامع الناس حتى يعلموا أن شرع الله كامل، فإذا جاء ما من دنياه من هذا من أمور الدنيا فإن له أصل، فإن كان له أصل من الكتاب والسنة فإن العلماء يبينون ذلك، وإن كان فيها معاصي يحذرون من ذلك، والله أنها نعمة. فختاما أيها الناس، هواتفنا نستخدمها في التواصل مع الغير، نستخدمها في التجارات تتواصل في البيع والشراء، هواتفنا نستخدمها في صلة الأرحام، قال النبي: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، تتصل وتسلم عليهم. هذه الهواتف تستخدم في الكتب النافعة، هذه الهواتف تستخدم في الخطب وفي المحاضرات وفي كل ما شرعه الله. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا.